الرحمن حتفوز 100%، يا مؤمن بالرحمن حتفوز 100%، ما تخافش من الطغيان وعدو الحرية، يا مؤمن بالرحمن حتفوز 100%، ما تخافش من الطغيان وعدو الحرية. قصة ماضي الطمعان اللي أساء النية، قصة ماضي الطمعان اللي أساء النية، من طمع وبات خسران ولا حقق أمنية، من طمع وبات خسران ولا حقق أمنية. أما الحر الإنسان المخلص في النية، أما الحر الإنسان المخلص في النية، بالعلم وبالإيمان وبحسن التربية، بالعلم وبالإيمان وبحسن التربية، العرض الغالي انصان وانتصرت حسنية، العرض الغالي انصان وانتصرت حسنية، وانتصرت حسنية. مشاكل الوقت، مشاكل الوقت، مشاكل الوقت على العالم بتجرى كتير، وياما الليالي على الأصلة بتجرى كتير، وأناية الشر على الظلمة بتجري كتير. من العفيفي وكل بيت العفيفي والناس الحلوة كلها والمجادلة وكل الناس مشا... وابو سمير يحيي بس اللي يتعلم والفن ألوان واللي غواه يتعلم، ومن عاشر الناس بالإحساس يتعلم. اكتب يا قلمي بخط يا لسان ملي، أنا ملت للخير ولقيت الجميع ملي، ضيعت على المعرفة ياما كتير ملي، والشاطر اللي من الايام يتعلم. اللي بيمشي عوج لو في النشف بيوقع، واللي بيبني بنا من غير اساس بيوقع. الورد لو كان دبل لو الطرح كان دبل منه التمر بيوقع. الفرع لو كان دبل منه التمر بيوقع. يا بخته اللي يحسن في الطريق سيره، يرضى عليه ربنا ويرتاح قوي سيره. وفاعل الشر اوعى تتبع سيره، ده اللي فحت بير لغير وهو فيه بيوقع. اللي فحت بير لغير وهو فيه بيوقع. سيف الزمن صعب دايما على العصاه ماضي، والشر بيضر اللي في سكته ماضي. وشاهد الزور ألمه في الورق ماضي. اسمع رواية صبية حسنها باين، اسمع رواية صبية حسنها باين. كان اسمها فيها الجمال باين، وقعت مع شخص مشوا في الافتراء باين، طول عمره خاين واسمه في الصعيد ماضي. حسني ابوها مدرس للعلوم ناظر. نخلي بالنا من الموضوع ده عشان حكايه خطف البنات اللي بتسمعوها. حسني ابوها مدرس للعلوم ناظر، ماشي في سكه حياته للفلاح ناظر. ابو سمير اول وثاني عقبال عنده منشيت البكاري وكم بكار. ماشي في سكه حياته للفلاح ناظر، صاحب كرامة ودايما للعلوم ناظر. كان اسمه مؤمن، حسنية دي ابوها اسمه مؤمن، وقلبه للهداية هام. بيأدي عمله بأمانة وللكرامة هام. محبوب عند الجميع يمشي ورافع هام. ناظر الناس من عندك، ويا رب لاجل النبي تعمل فرح عندك. بلا قلت بلا بقول. اسمع بقى الدور، القصه اللي بقولها بعد انتهاء المساء عاوز اتم الدور عشان اسمع جميع كل الضيوف الدور. حسني ابوها مدرس للعلوم ناظر، ماشي في سكه حياته للنجاح ناظر. كان اسمه مؤمن وقلبه للهدايه هام. تمام. الاسم مؤمن وقلبه للهدايه هام. محبوب عند الجميع يمشي ورافع هام. ومن احترامه أوام رقوه بقى ناظر. نقله وراح البحيرة بعد ما ترقى، وللمعالي بحسن الطبع اترقى. وبكل تقدير مع الإخلاص اترقى. حبه أهالي البلد أصل الأدب ينعاز. حبه أهالي البلد أصل الأدب ينعاز. واللي قال الحق عند الطيبين ينعاز. واللي اجتهد فاز والكسلان ما ترقى. اللي اجتهد فاز والكسلان ما ترقى. مراته بنت الأصول حرة ما فيش غيرها. من الصبايا ما حبش من الملاح غيرها. من بيت عالي وأسرتها ما فيش غيرها. الأسرة عاشت في أحسن حظ وسعيدة. الزوج راضي وزوجته راضية وسعيدة. وحسنية بنته من الكمال وسعيدة. هي الوحيدة ولا جابش خلف غيرها. حسنية في الطبع والأخلاق عن أبوها. خلي بالك، حسنية في الطبع والأخلاق عن أبوها. من الأم ورث العفاف والعلم عن أبوها. أنا سمعت حالة للساب الصرفي وأنا بالفن خدام. السيد الصرفي اللي باع التحية والسلام ظاهر. مسى على كل راجل في الفرح ظاهر. أبو ريحة حلوة كمثل الفل والظاهر. وتوب الكرامة عليه زي الجنيه ظاهر. حسنية في الطبع والأخلاق عن أبوها. من الأم ورث العفاف والعلم عن أبوها. شايف أمها مخلصة والصبر عن أبوها. توب الرباية مزودها جمال وبهى. وذكائها لبسها تاج المعرفة وبهى. خدت شهادات بأعلى تقديرات وبهى. كانت هي عين أمها وكمان عين أبوها. كانت هي عين أمها وكمان عين أبوها. ماضي قال الأصل كفه دائما سايب. متجوز اتنين وحبله في الحرام سايب. في الهلس دايما يبعزق. دايما يبعزق وكفه في هواه سايب. حريم حلوين وجابوله بنات وبنين. ولسه قلبه مريض كله جشع وبنين. نظرات عينه وحقده للجميع باينين. وعينيه زي غين ولسانه الطويل سايب. عينيه زي غين ولسانه الطويل سايب. ماضي قال الأصل كل الناس تخاف شره. وبالدناء انعرف لما كتر شر. ومن رزيله بيرمي على العباد شر. له مكر سيء وبالإبرة بيفحت بير. مكر سيء وبالإبرة بيفحت بير. خبصه فتان وقلبه للأذية بير. بور أراضي الوداد وبإيده نشف بير. وبيقلع الخير ويزرع مطرحه شر. حسني يا من الشباك. وهو ماشي وهي طلع من الشباك تشبه إلى بدر ومنور من الشباك تشبه إلى بدر ومنور من الشباك النار قادت في قلبه والهوى زادها ونفسه حلفت يوميها لم تدوق زادها وقال حسني يا حلوة والجمال زادها لازم أصدها ولا تفلت من الشباك وماضي حاول كتير من ابوها يتقرب ماضي حاول كتير من ابوها يتقرب فاكر لانه بكتر المال يتقرب يبلغ مراده بالمقصود يتقرب بقى يروح لابوها وبيقدم اليه اعذار وكل ما يروح بيخلق للهوى اعذار ونيته السيئه متعذره اعذار ويقول امتى نهار الوصل يتقرب عاش ماضي قلقان ماضي الآن والراحة ما بيشوفهاش لا يا حرامي عليك تلعب ما ينفعش من لا لا انا بعد الجارب ما ينفعش من صوت يا حرامي خد يا بعد العبد مبروك عاش ماضي الآن والراحة ما بيشوفهاش ما عاوز اقول والله خد انا عارف عاش ماضي الان والراحه ما بيشوفهاش وجروح الافكار من همه ما بيشفهاش يتوه عن الطرق والسكه ما بيشوفهاش انا التلام وقفتك العصايب ما تقولش انت سيدنا موسى كل حسنية شغلة ما هي خلت فؤاد ونار وكل ما بيقابلها ده يشعل النار وفي عز برد الشتاء جسم مولع نار بقى يروح الدار وحسنية ما بيشوفهاش غلب عليه الهوى مشي في الطريق مشوار الجهل ماليه ومشاه الشيطان مشوار عارف ان ابوها وامها راحوا في يوم مشوار عارف ان ابوها وامها راحوا في يوم مشوار راح خبط على الباب قالت مين طالبنا راح خبط لها على الباب قالت مين طالبنا قال ماضي قالت له في ايه طالبنا امي وابويا مش هنا وعشان ايه طالبنا شوف لك طريق غير طريقنا وامشي فيه مشوار لا لا شرفنا حق الله شرفك يا أم قال ماضي قالت له في ايه طالبنا شوف لك طريق غير طريقنا ومشي فيه مشوار اقعد يا عم وصلي على النبي أما قال لها افتحي لي الباب قبليني. قال لها افتحي لي الباب قبليني. أنا عايز أقول لك كلام في السر قبليني، ولك حدايا هدية بس قبليني. يا حبة العين يلي في المقام عالية، يا حمامة بيضة وسكنة في بروج عالية، رقي لحالي واشفي بالنظرة عالية، الدار خالية وهيدي فرصة قبليني. بيقول لها الدار خالية وهيدي فرصة قبليني. شرف ايه جابك فهمت غرضك وايه القصد ايه جابك بعيد عليك الهدف يا نجل ايه جابك باب السعادة في وشك يا لئيم مردود وسهم غدرك في صدرك دائما مردود جاي تقصد العيب وهو عيبك عليك مردود ومادام ابويا ما هوش موجود ايه جابك على صاحب الليلة عمال ما يعمل فرح نخدم ولو ليه عرف العمدة مبروك ابو خالد اللي بيحيي الفرح واللي فيه كرداسة والمجادلة ونهية وشباب نهية يا بحر في فرق بين عمدة وبين عمدة بحر فيه فرق بين عمدة وبين عمدة وبرضه فيه فرق بين طلبة وبين عمداء لكن ما فيش فرق بين خالدة وعمدة العمدة مبروك قصادي حلو ونظر ومن شهمته عليه قالوا هناك عمدة برضه الأخ فتح العقباوي قالت له يا دول اللي بيت الاشراف ايه جابك مدام ابويا ما هوش موجود ايه جابك ام قال يا بنت الاصول يا عليا اخلاقك انا كنت جاي اختبر ادبك واخلاقك، سمعت عنك كلام عن سوء اخلاقك، لكن لقيتك شريفه يا اصيله الجد. ابوك مؤمن راجل طيب وجد الجد، والام اخرى معه طاهر واهلها جد، ولا التقيت حد يشبه طهر اخلاقك. قال لها انا ما التقيت حد يشبه طهر اخلاقك. فسامع عبد السلام اول وتاني حي الفرح، المجد لو كرداسه وناهيه كل الناس الحلوه، وحي صاحب الفرح وليلته اللي كانت حلوه، واهل نهيه اماره واصلهم حلو، اللقمه لو حاف من يد الكريم حلوه، والقعده ويا الحبايب دائما حلو. مشي وسابها، وبعد شويه جه ابوها بعد ما ماضي قال الكلمتين دول، مشي وسابها وبعد شويه جه ابوها، اطمن القلب بقى مرتاح مع ابوها، شافت حنان امها والعطف من ابوها. حسنيه له عقل ثابت دائما في البر، عارفه ان ماضي كما وحش الجبل في البر، كتمت على السر ما قالتهوش لابوها. ماضي بقى يقول له الافكار تبعدني، ماضي بقى يقول له الافكار تبعدني، مفيش حواجز عن المطلوب تبعدني، ببت في احلام والاوهام تبعدني. وراح لمؤمن ابوها قال لي يا رجاء عندك، انا جاي عشمان وعشمي لم يخيب عندك. ماضي راح لابوها وقال له لي يا رجاء عندك، وانا عارف ان المروءه لم تضيع عندك، انا جاي عشمان وعشمي لم يخيب عندك، انا طالب القرب منك، اوعى تبعدني. قال له انا طالب القرب منك، اوعى تبعدني. حسنية بنتك انا ليا امل فيها، لو تطلب المهر اديلك كتير فيها، وحتى عمري كمان ما استخسروش فيها. امرض ابوها وقال له انت جاي لي منين، هو كلامك كده ولا انت جايبه منين، يظهر لانك مريض، ودواك اجيبه منين، بقى متجوز اتنين وبتطمع كمان فيها. حسني يا بنتي لهي زيك ولا شبهك، دي بنت متعلمة ميل لها شبهك، دي توب ما يجيش على قدك ولا شبهك، يا ماضي خالف هواك واخذ الشيطان تنصر، النعمة لو صمتها وحفظتها تنصر، يا جوز الاتنين اقنع بالحلال تنصر، وان كنت طمعا خد لك ناس من شبهك. وبعدين عمل ازاي كذب علي، وبعدين عمل ازاي اجيب لك كل كود قلت له لا. اجيب لك دوت قلت له لا. قال لي اجيب لك ايه قلت له عطي يوسف جيبك. كنت طمعان شوف لك ناس من شبهك. عليك ايه سيد رباعي؟ سيد رباعي ايوه حاضر سيد رباعي. هما قول بس ورايا ونقولك سيد رباعي. خرج وقتها لكن مليه الغيث. بعد ابوها ما قال له كده خرج وقتها لكن مليه الغيث. نوى على الشر في قلبه وخبى الغيث. السهم جرحه قوي والصبر داب في الغيث. وقال غريب البلد ازاي عليا لام. بيقول غريب البلد ازاي عليا لام. جه يكتب النون من جهله كتب هلام. الليل ما بينام بقى عايش في غيظ الغيظ. ماضي كان له صديق نخش بقى في الجد. ماضي كان له صديق مجرم شقي قال له علي جراله وعلم زعله قال له اتحرى منهم عليا والراحات قال له. اسمه خلف صاحب ماضي اسمه خلف. اسس له ما جبت على كده اسس له تاسيسا. ما صاحبه كان اسمه خلف اسس له تاسيسا. بناله من وهم دار وعمل له تاسيسا. اكمنه عاوز يجامله عمل له تاسيسا. فكر في فكره خبيثه والشيطان قال له ماضي وصاحبه خلف مشوا في سكة زور. ماضي وصاحبه خلف مشوا في سكة زور. راحوا بلد جار بلدهم كان عملهم زور. وأجروا بنت تساعدهم وتشهد زور. أجروا بنت تساعدهم وتشهد زور. وجابوا شاهد كمان خدعوه بكلامهم. وراحوا لمأذون بلد غشوه بكلامهم. وقالوا الحسنية دي ولا شك في كلامهم. كتب كتابهم ولا يعلم لأنه زور. قالوا للمأذون الحسنية دي ولا شك في كلامهم. كتب كتابهم ولا يعلم لأنه زور. القاضي كتب الكتاب والمهر كان خالص. وماضي اخذ الاسايم والرسوم خالص. وروح لبلده ولا حد يدري خالص. ماضي بطبعه عنيد وخسيس ومكابر. عايز ينول الغرض بالعافيه ومكابر. يشبه الكافر ما فيش عنده ضمير خالص. مستني فرصه ينول منها ما يتمناه. ومن البنت اللي منل منها ما يتمناه. ومن ابوها اللي قال له كلام ما يتمناه. اقعد ازاي يا غالي عم سيد؟ خلص الفلوس اللي معايا. شكرا. صاحب التحيه منور اسمه سيني هدال. الصرا في نقبه وتلقى اللفظ الشين هدال. يا داخل الكرم قوم هات لي معاك واور هدال. ليلة وجودكم هنا بالطبع عيني اهدال. مكرم سليمان رجال المجادلة اللي بيحيي نهية وكرداسة ويحيي كل راجل في الفرح موجود. موجودين ابن يا رب لاجل النبي يعمل فرح لابنه يلي بنيته البنا علو الاساس. وابنه حسنيه جالها عريس بقى طبعا دوكها كتب كتابها وما هي ما تعلمش، جاب بنت قلدتها جالها عريس بقى علشان يخطبها. معايا حسنية جالها عريس علشان يخطب، وراح لابوها هناك في البيت يخطبها، وسكة الخير ابن الخير يخطبها، وشاور الاهل وافقوا كلهم وياه، المهر جاهز وحضر شبكته وياه، وفرحة امه نهرها فرحتين وياه، وخد ابوه وياه وراح لابوها يخطبها. اسم المدرس مهني وشهرته مقبول، اخلاقه عاليه وكان شكله جميل مقبول، وسمعته طيبه ابن الاصول مقبول. ابوه كلم ابوها وقت خطبتها، وراح ابوها شاورها لاجل خطبتها، وقال لها مقبول جدع معقول خطبتها، سكتت ساعتها عرف ان العريس مقبول. والسكات علامة الرضا، سكتت ساعتها عرف ان العريس مقبول. ولبس عريس الهنا الشبكة لعروسته، صلى على النبي وقعد اقعد وصلى على النبي. لبس عريس الهنا الشبكة لعروسته، مقبول ولد عال وقلبه مال لعروسته، واغلى شيء في الحياة اهداه لعروسته. اتفقوا مع بعض على كتب الكتاب وهنا، حيكون يوم الزفاف تم الفرح وهنا. مقبول فرحان وكان زي السرور وغنى، مستني يوم الهنا والفرح لعروسته. ماضي يدري بالخب، عقله شرد منه وزاده مرر ولا عادش يدوق منه، احتار دليله وحتى الخلق داق منه، احتار دليله وحتى الخلق داق منه. ورمش عينه انجرح دمع الاسى طرفه، فكر معه سلاح واسيم الجواز طرفه، وقال مؤمن اللي طردني ليا طار طرفه، حدو شرفه ولازم انتقم منه. وشيع لمقبول وقال له سكتك وعرة، فحد بايدك نقرة ونقرتك وعرة، ده انا ماضي اللي تملي حربتي وعرة، خليك فاكر كلام ماضي ولا تنساش، حسنية تبقى مراتي فوق ولا تنساش، معي اسايم الجواز اصحى ولا تنساش، حالف ما سيبهاش لو حتى اجوع وعرى. مقبول سمع الكلام ولا كانش متأكد، عارف ان ماضي ملوش رأي متأكد، لانه مجرم ومن اجرامه متأكد، قام راح على دار مؤمن اللي عارفها وحكى له يومها الحكاية اللي عارفها، قام قال له يا ابني الحكاية ايه اعرفها، بنتي عارفها لكن بنتي عارفها ومن اخلاقها متأكد. قال له يا ابني بنتي عارفها ومن اخلاقها متأكد. ماضي طلبها صحيح لكن ما رضيتبوش، قال له ماضي طلبها صحيح لكن ما رضيتبوش، متجوز اتنين والتالتة ما رضيتبوش لانه مجرم بإجرامه ما رضيتبوش. الخاين المفتري بكرة مصيره جاي، يبقى هم راح يجهزوا وماضي عرف انهم غايبين في البندق، بيقضوا طلبات لزوم الفرح في البندق، وحسنية في البيت وباقي الاهل في البندق، حسنية في البيت وباقي الاهل في البند. ماضي بقى يقول انا بهذا الفعال مرضى، ماضي بقى يقول انا بهذا الفعال مرضى، حسنية ليا وغيرها من البنات مرضى، لازم اخدها النهاردة وهم في البرضة. كان فيه واحدة عجوزة ساكنة ريح منها، كان فيه واحدة عجوزة ساكنة ريح منها، لها مكر سيء وطبع الشر ريح منها، أغراها مامي وحط المال ريح منها. دخلت عليها قالت الأصل بالحيلة، واخدة معاها هدية تسبك الحيلة. قالت يا حسنية ميت مبروك بالحيلة، مدة طويلة وهي قاعدة ريح منها. قالت العجوزة لها قومي اعملي لنا الشاي، انا جاية مخصوص عشان اشرب معاك الشاي، دماغي ما بيوزنوش الا تقيل الشاي. قرصين منوم معاها يومها اخدتهم، وباتفاق اللئيم الخاينة اخدتهم، وسهت البنت والحكايات اخدتهم ودوبتهم وحطتهم في قلب الشاي. حسنية شربت يا عيني وبعدها تاهت، خرجت وهي في وجدها تاهت. دخل عليها اللئيم ابن الحرام وغدر، وكتف البنت بكتاف الأذى وغدر، وغمى عينيها بمنديل الغضب وغدر، وعند القضاء والقدر أزكى العقول تاهت. عند القضاء والقدر أزكى العقول تاهت. أنا عارف جمال بحر. جمال بحر. لا. لا. أنت. أيوه. شوف العين. شوف التلعين. شوف العدم. شوف الفرد. شوف العدم. عند القضاء والقدر أزكى العقول تاهت. مسكينة حسنية عقلها من المنوم تاه، مسكينة حسنية عقلها من المنوم تاه، وفكرها بعد ما شربت ساعتها تاه، والخاين المفتري دغري الشيطان أتاه. عقلها من الملوم تاه، وفكرها بعد ما شربت ساعتها تاه، والخاين المفتري دغري الشيطان أتاه. بيعملوا ايه؟ ركب لك ودان عشان تسمع، ركب ودان عشان تسمع. حلال والنبي. معلم عرف حشت يا سامي يا سامي يا زوق يا منور يلي فلالي انا شرفت يا منور كل مجلس بتقعد فيه بتنور الورد من فرحته فوق الغصون نور وخالد ابو حازم عقبال عني بعد تحية والف سلام من عنده يا رب لاجل النبي يعمل فرح عني بقول مسكينة حسنية عقلها من الملوم تاه وفكرها بعد ما شربت ساعتها تاه الخيل المفلى ما شبك طلعها من الدار ما فيش واحد بنظره شبك وراح لتاني بلد وفي حبل غدره شبك يشبه لقرموط سمك وفي وسط مياتا وراح لعزبة بعيدة كتير عن بلده فاكر لانه بلغ القصد عن بلده له قلب زي الحجر وأساه عن بلده جروحهم الفكرة أهل الطب ما شافوها ومشي في سكة ظلم وعنيه ما شافوها وحسنية اللي خطفها الناس ما شافوها أهو خان أبوها وخدها بعيد عن بلده أبوها جاب الجهاز وارتد ما لقاها فضل يدور عليها كتير ما لقاها هو وعريسها سوا في الحي ما لقاها وسألوا كل الجيران ولا عرفوا راحت فين وامها بتسأله وتقوله راحت فين ابوها قلقان قوي والصبر يلقاه فين ودموعه في العين من التفكير ما لقاها هنسيب حسنية ونشوف الشقي عمل ايه نزل في بحر الغرور من غير حذر عمل ايه من مطاوع شيطان وعرضي عيمل لي في العزبة كله سكن محترم زقزوق سعودي في العزبة كله سكن دخل وقفل الباب شكرا وشد حسنية دخلها وقفل الباب عاوز يرول الغرض منها وقفل الباب بخته أهو خاب والنظر السليم عمل ايه حسنية فاقت وشافت ماضي قدامها حسنية فاقت فوق وشافت ماضي قدامها ماسك في ايده سلاح الغدر قدامها والشر باين قوي في عينيه قدامها عرفت لانه خطفها المفتري وانس عايز ينول الغرض من غير رضا وانس تشكي تقول ايه من فعل اللئيم وانس حمامه جوه القفص وغراب قدامها حمامة جوه قفص وغراب قدامها قالت له يا وحش ما تفتحش وياي ده انا بنت اشراف والاخلاق وياي والعرض غالي قوي من خان وياي يا خاين العيش معك فعل الجمايل راح يا خاين العيش معك فعل الجمايل راح هتشوف نتيجة خيانتك لم تشوف يوم راح عمال تلطش في ماشية عمال تلطش في ماشية عمال تلطش في ماشيك لما عقلك راح إن كان معاك السلاح الله وياي وقال لي ها حسألك وعلى السؤال جيبي. بترفضيني ليه؟ ما تجيبي الوصال جيبي، وان كنت عاوزة فلوس رح اسلمك جيبي. وبلاش كتر الكلام اللي ما هوش ينعاز، انتي مراتي وانا معايا الدليل ينعاز. انا مرتب اموري وكل شيء ينعاز، ومعي اسيم الجواز وشايلها في جيبي. فاجئ البنية بشيء لم كان على بالها، استعجبت وقتها لما انشغل بالها وفكرة جتها اوام خطرت على بالها. ما هي عايزة توجد ساعتها حل لأمورها، ما هي بين ايدين وحشة ما يقدرش لأمورها. وطلبت من الله يوجد حل لأمورها، ساعتها كتمت شعورها وشغلت بالها. عرفت لأنه راضي مش هيجي بالعافية، ضحكت في وشه وكانت ضحك بالعافية، وقالت له مبروك عليك الفرح بالعافية. قالت يا ماضي خلاص الشوق يحلالك، ما دام انت اصبحت جوزي الشرع يحلالك، عرضي حلالك هتاخده ليه بالعافية. خلي بالك من الحتة دي قوي، قلت له ما دام انت بقيت جوزي الشرع يحلالك، عرضي حلالك هتاخده ليه بالعافية. حسنية بنت الاصول بالسن ضحكتلي. عملاها حيلة عليه وهي برضه ضحكتلي. بحلال ربنا بارك ايه. عزيز فزعتها تحاكم تشبه لشمس الضحى في الصبح ضحكتلي. واقفة قصاده وحلوة وزايدة حلاوتها، ومد ايده وبدي يدوق حلاوتها. فكر ساعتها لان الدنيا ضحكت له. قالت له يا ماضي دقيقتين اخد حمام وارجع لك. قالت له دقيقتين اخد حمام وارجع لك، واتهنى وياك ساعة ما لقاك وارجع لك، وادوب الشوق في كاس الحب وارجع لك. دلوقتي طمنتني ولا عادش بينا فصل، وهي ناوية انها تعمل في ماضي فصل. قالت لي ياللي اشترتني مفيش بينا فصل، هتفوز بالوصل بعد ما اعود وارجع لك. ولما رجعت من الحمام بصت له، مش هي اهي. ولما رجعت من الحمام بصت له، بعيون جميلة ورمش كحيل بصت له. فرشت له أرض الهوى أوهام بصت له. فرشت له أرض الهوى أوهام بصت له. وقفة قصاده وزايدة حسن وبهاها، عاوز ينول الغرض من البنت وبهاها، وساعتها داب في هواها لما بصت له. ساعتها داب في هواها لما بصت، قلع الهدوم والسلاح جوه الجراب خباه. ما هو دايب قوي، قلع الهدوم والسلاح جوه الجراب خباه. وحب حسنية في قلبه الراضي خباه. حب حسنية في قلبه الراضي خباه. وقتها دغري وقفل الباب من اجل ما يزيل ضرورة، قبل ما يزيل، عشان من اجل ما يزيل ضرورة دغري قفل الباب. حسنية واقفة وكان بينها وبينه الباب. نظر السلم خاب ومصير القبر خباه. الحمام له باب وكان من بره مفتاح. حمام له باب وكان من بره. عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ هو كده حلو عشان يسمعنا. الله يخليه. الحكاية مش علو يعني، لا. الحمام له باب وكان من بره مفتاح. ماضي دخل فيه عينيه ما شافتش مفتاح. حسنية واقفة وشايفة فيه مفتاحه. حسنية واقفة وشايفة فيه مفتاحه. بسرعة قفلت عليه ابن اللي أما خرج. الوحش دغر انحبس جوه القفص ما خرج. وهي واقفة وعقلة وحسها ما خرج. الصبر جاب الفرج ادالها مفتاحه. كرداسة بتصبح على نهي وبيت سعودي. كل الناس الجدعان والمجادلة وفتح العقباوي. العمر مبروك يا ناس. والأخ سامي يا ناس يا اللي يا ناس يا اللي يا ناس يا اللي بلقاكم فرحتي وجبت. غنت من الشوق وسالت دمعتي وجبت. الفجر يدا وانا اقول العشاء وجبت. يفتح الباب لكن الباب ما فتحش. ماضي جه يفتح الباب لكن الباب ما فتحش. عمل محاولات كتير ولقاه ما فتحش. ورد ظهر ودبل على الغصن ما فتحش. فضل يهاتي وكانت عينه تطق شرار. لك منه غدار ربه عليه ما فتحش. ربنا ما فتحش عليك منه غدار. فضل يهاتي شبه مجنون من الداخل. كما فار في المصيدة ممسوك من الداخل. وكان ساعتها القدر في الأمر متدخل. حسنية واقفة وكان ربك معاها ونيس. ما هي بنت متعلمة والعلم أصل ونيس. فجأة أبوها دخل ولقت معاها ونيس ومعاها رجال البوليس واقفين من الداخل. إيه اللي جاب دول بقى هنا؟ نشوف بقى. معاه رجال البوليس واقفين من الداخل. كان معاهم خلف اللي البوليس جاب. هو دليل الجناية والقدر جابه. وفاعل الشر يندم والنصيب جابه. فاعل الشر يندم والنصيب جابه. معلم حسين جابر ابو محمد اشرف وعماد واسامه والانسه ابتسام وشيماء والاخ سيد جابر فتح زين الدين ابو جميل واستاذ سامح عوض السباك وشعبان والاخ امام قاسم والاخ امام جبريل. حسين جابر بعد تحيه لكل اس ابو جابر. ان رحت في اسكندريه هناك سيدي جابر. خلف اللي عارف ما كان صاحبه ودل عليه. انهار من الخوف للشرطة ودل عليه. وفي الجريمة بقى التاني ودل عليه. السر بحبيه يومها والجواب أجابه. أصل البوليس كان عارف بغياب حسنية من بعد أبوها ما بلغ. أدي السبب. اصل البوليس كان عارف بغياب حسنية من بعد ابوها ما بلغ فقد حسنية، وقال على اللي حصل من دور حسنية. قامت المباحث ولفوا بلاد واراضي، وياما مشوا في سكك وجبال واراضي، وعرفوا اخبار من السكان واراضي، عرفوا ان ماضي خطف بالغدر حسنية. وما فيش احد غير خلف يعرف مكان صاحبه، هو اللي كان دائما في كل شيء صاحبه، بيقول له على السر ما يخبيش عن صاحبه. خلف امام البوليس دغري اعترف ما ترك، قال على الحكايه ساعتها كلها ما ترك، عرفهم البيت ومكان اللئيم ما ترك، ووقع خلف في الشرك ووقع مع صاحبه. ماضي ارتكب من الجرايم غلطتين اتنين، ماضي ارتكب من الجرايم غلطتين اتنين، تزوير قسمة الجواز وخطفها الاتنين، هو وصاحبه خلف في قضيتين اتنين، اتحددت جلسة والتواريخ مكتوبة، ياخدوا جزائهم سنين في الحبس مكتوبة، ظلم عليهم بنود الظلم مكتوبة، خدوا في العقوبة 15 سنة الاتنين، وجابوا العجوزة في حديد أصل البوليس جرها، فضل ابتهاتي وملقتش مجير جرها، وحسنية ليلة الهنا وقف العريس جرها، حسنية ليلة الهنا وقف العريس جرها، عروسها أجمل أبوها فرحان وتهنى فؤاده بها، عروسها أجمل هدية الفن غنى بها، مشرفة أهلها ومشرفة جارها. اللي عمل شر في طريقه وقف ما يسير، اللي عمل شر في طريقه وقف ما يسير، اضيق رزقه عليه طول الزمان ما يسير، وبنية صافية في غير طرق الهدى ما يسير، وفاعل الخير بيلاقي ثوابه كتير. ابو العريس ابراهيم سعودي بيقول لكم يا رجال جيتم يقدرنا، ولما حضرتم شايفتكم يقدرنا، ما هو اللي جه فرحنا طبعا يقدرنا، وان شاء ربي على جميلكم يقدرنا. خد بنت راجل يريح، خد بنت راجل يريح في النسب بالمال، توب الكرامة عليها تلتيه بالمال، بنت الأكابر تساوي تقلها بالمال. خد بنت راجل يريح في النسب بالمال، توب الكرامة عليها تلتيه بالمال، بنت الأكابر تساوي تقلها بالمال. كريمة الإيد ومن الأجاويد تلاقيها، علشان أبوها اعتنى تقى الأدب في الدار، أجود من السيف لكرم الضيف تلاقيها، الخير طبيعي على أديها يزيد في الدار، هي اللي تنفع وتعرف فين واجبها، هي اللي تنفع وتعرف فين واجبها. وتعمري البيت وتتأمن على اللي فيه، دور عليها وشوفها فين وجبها، كرامة ماهيش واخدة على اللي فيه، الوجه بشاش ولا بتنساش واجبها. هيبشش ولا بتنساش واجبها. تحية ومسجل تحية القليوبية محافظة القليوبية الخير كتير فيها. تحية للقليوبية محافظة القليوبية الخير كتير فيها. الزرع الأخضر شرب الزرع الأخضر شرب مني الكتير فيها والقلب من حبها عشش كطير فيها. اسمع يا راجل معاني كلمتي بتصر بنت الأمارة تمشي مركبك وتصر وانا حقول لك نصيحة تفرحك وتصر دور على الحر دايما واشتريه بالمال يدوم. تحية المحترم المعلم سيد زيادة أبو عماد حي يحيى الرشيدي وعلى أشرف عزوز. معلم سيد زيادة أبو عماد اللي بيمسي على يحيى الرشيدي وعلى أشرف عزوز والعريس وأبو العريس وكل الناس. الاسم سيد ولا بالذوق أبو زيادة. الاسم سيد لكن نقبه أبو زيادة. بعد تحية ومساء وسلام بزيادة وليلة الفرح فيها أنوار وزيادة والراجل القدس وألف وزيادة. ألف تحية ومساء غير معلم عاشور الليسي حي الليلة وصاحب الليلة خالي العريس اللي بيمسي على كل راجل كل الموجودين. أيوة الله يخليك من زمان الله يخليك انا خدامك والله العظيم انا مشتاق لفنك انا خدامك انا خدامك والله. معلم عاشور الليسي والمعلم نبيل الفراج ابو احمد عاشور الليسي خال العريس. يا حر باعت مسواجب ما هو انت الخال. يا حر باعت مسواجب ما هو انت الخال وجاي في ليله الفرح تخدم وانت الخال. بتحيي كل رجال صحبه وانت الخال بتحيي اختك وابن اختك وانت الخال. ألف تحية وألف مسا غالي عشان حبيبنا العمدة مبروك رفاعي أبو خالد يحيي نهية وعائلات نهية يمسي على فتح العقباوي وصحبته ويمسي الداسة ورجال الداسة والعريس وأبو العريف وأهل العروسة وكل الناس. العمدة مبروك ابن كرداسة الناس المحترمين. كان عيد بوجودكم صباح عيدين. العيد كان عيد بوجودكم صباح عيدين. يا عز الأحباب ده نهار اللقى عيدين. زرعنا شجرة محبة وفرعت عودين. شهد المحبة سقانا كتير وروانا وفرحة لقانا بتسبق فرحة العيدين. والله لو نقعد هتستريحوا كده ونشوف بعض نشوف بعض كده يعني نشوف بعض كده عشان ربنا موسعها يا ابني وصدقني سواها ما انا بقول لهم اهو. تقول تسعدك بنت الأصول تسعدك والود بتشيله تشوف المصالح معاك والبيت بتشيل وانجر عليك الزمن الحمل بتشيله بنت الأصول تسعدك والود بتشيله تشوف المصالح معاك والبيت بتشيله تحية علشان ابو العريس حديه جملوك لما دعيتهم اتولك على القدم جملوك الفرح جاب الهنا ليله الهنا جملوك بكره تجامل لهم اكمنهم جملوك حيانا واسمه كمال عليا صاحب التحية اللي حيانا واسمه كمال باعد تحية وسلام لك للأمارة كمال محاسن اللفظ في الراجل تزيده كمال والإنسانية شهامة والرجولة كمال تحية الناس المحترمين الحاج أبو عياد رجال حاج أبو عياد بعت لي تحية في جواب غالي واسمه فيه أبو عياد بعت لي جواب غالي واسمه فيه علشان يحيي فرح غالي واسمه فيه يشبه عود الورد له ريحة واسمه فيه برضو كرداسة وما كرداسة برضو نورت يا جمال ليلة الفرح لما جيت بتحيي نهية وعائلة نهية لما جيت وقاعد معاك صحبتك بالطبع لما جيت القلب رق وانشرح وانصر لما جيت كمان تحية ومساء غالي سامي عبد السلام الاسم سامي ونأبو عابر السلام بعد تحية ومساء الموجرين بسلام اللفظ منه دوالي لنكوى يا سلام ألفين تحية علشان وألف سلام حاضر أبو عياد عناية حقول لك يا ساقي الصبر طيب أما ندخل شوية كده بس بنت الأصول تسعدك والود بتشيله تشوف المصالح معاك والبيت بتشيله وانجر عليك الزمن الحمل بتشيله شغلك وجيت الدار تستقبلك بابتسام والفرح ماليها الخير تلقاه حيقابلك في باب الدار وراحة النفس الاطمئنان ماليها اللي تقوله حيتنفس في قلب الدار وطاعة الأمر الإخلاص ماليها طاعة الأمر الإخلاص ماليها إن غبت عنها بتكبر من النسمة إن غبت عنها بتكبر من النسمة يا دعم وتحفظك دائما علشان تصون شرفك وتخاف عليك من الهوى وتغيظ من نسم بتخاف عليك من الهوى وتغيظ من نسمة تخاف عليك من الهوى وتغيظ من نسم شريك الحياة وشرفها من شرفك القلب مليان وفاء وأرق من نسمة بنت الأمارة مهش ممكن تخون شرفك الحرة بتغير على جوزها تضم وضم الحرة بتغير على جوزها تضم وضم على الوقت بتشجع وزرع وتضم وضم وبين حنانها واخلاصها تضم ضم، ولو بقى عظم بنت الاصل بتشيله. يمسي على رجال الاليوية رجال عترة وناس جدعان، بعتم تحية وسلام لأهل البلد جدعان. الليلة حلوة وأصحابها كمان جدعان، متفل على المجدعة متفل على الجدعان. مبلغ طويل وعريب، عاشر وجرب وفرز في الرجال وعريب، تلقى الأصيل لو فقير صاحب مقام وعريب. بين الملح والقبيح مبلغ طويل وعريب، عاشر وجرب وفرز في الرجال وعريض، تلقى الأصيل لو فقير صاحب مقام وعريض. الناس هي كتير لكن الحر بالدرهم، الناس هي كتير لكن الحر بالدرهم. سعود ويحيي الصحبة اللي معاه أول وتاني، معلم زقزو اللي بيحيي لي لو صاحب الليلة، حي بيت سعود وأصحاب الليلة. معلم زقزو وأنا بالفن خدامه، معلم زقزو وأنا بالفن خدامه، معت مسهل الفرح والجمع خدامه، من يخدم الناس يلاقي الناس خدامه. معلم عاشور الليسي خال العريس اول وتاني، معلم سامي المسلماني، معلم سامي المسلماني تاجر النعمة، تاجر النعمة، تاجر النعمة. الفرانين اللي عيشهم حلو يتاكل، من الدقيق العلامة صنف يتاكل، الراجل الجد على مولاه يتاكل، والعيش لو حاف من ابن الاصل يتاكل. المعلم يحيى، المعلم يحيى يا ومسا مخصوص للبنة، اهد من الكار والمعمار والبنة، وصاحب التحية اللي حيا صحبته بنا، وما دام اساسك عريض يبقى الفضل للبنا. بين الملح والقبح مبلغ طويل وعريض، عاشر وجربوا فرزين في الرجال وعريض. تلقى الاصيل لو فقير صاحب مقام وعريض. الناس اهي كتير لكن الحر بالدرهم، لانه اصيل خال تسر البال معرفته. اللفظ منه ذهب موزون بالدرهم، اربط وداد واوعى تسيب معرفته. اذا اشتريت الخسيس ولا تشتريش الراضي لو حتى بدرهم، ما تشتريش الراضي لو كان بدرهم. لا تعيش خسران وتبقى خسرت معرفته. اللي مش الجد طبع الجد باين فيه، اما اللي طبعه السفالة مركزه ضايع. تبص للوش تلقى الغش باين فيه، وكلامه لمين عجب عنده الادب ضايع. عيش البخيل مر لو كان شهد باين فيه، عيش البخيل مر لو كان شهد باين فيه. اصله رضي خال مفيش عنده سؤال طيب، دايما مخالف ما يعرفش يقول طيب. لكن الاصيل محترم عنده الكرم طيب، حتى اساسه اساس طيب واصله عريب. سبتك تمسي عليك وتقول يا غالي، انا قلبي فرحه لفرحك برضو يا غالي. ما هو اعزم الولد ولد الولد يا غالي. ابو بشندي ابو معلق ايدك يلي حلك فول ويندق برضو من ايدك، ولو تكون ملح يبقى شهد من ايدك. يلي تحيي الفرح والناس من عندك، ومادام تحيي جميع الصحبه من عندك، كده المجامله في يوم عندي ويوم عندك. معلم كمال ابو اسلام، كمال ابو اسلام صاحب التحيه يحيي ابن عمه عرفه. قال جايني سلامك في جواب مكتوب، يلي تحيي حبايبك في خطاب مكتوب. اصل الوداد المحبه والسلام مكتوب. اطلع طلع من الحديث حد حنف شحول بكار من ابو. لو سمحت سيدي انا ساعدني سامح سامح مبسوط. ما هو ما هو محطوط اهو بقى كده يلقط كده يلقط كده يلقط. والله ينفع كده؟ أريد خدمة. رجالكم بكار أنا ما انساش واجبهم، بعتم تحية وألف سلام واجبهم، بيوجبوا الناس وعارف الناس واجبهم. وعشان المعلم أبو عياد اللي طالب الكلام. يا مالك بتبكي؟ يا ساقية مالك بتبكي والأنين فيكي؟ سمعك تملي بتشكي والأنين فيكي؟ توهت بالي وفكري والأنين فيكي؟